ما حكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ اعلم أن الله أزلي، أي لا بداية لوجوده، وأن كل ما سواه حادث، أي مخلوق له بداية، لقوله تعالى: هو الأول، أي هو وحده تعالى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، وقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري، أي أن الله أزلي ولا أزلي سواه سبحانه. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ التكفير قطعا بلا شك، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث، أي المخلوقات. وهذا السؤال سؤال المحال، لأن خالق العالم يجب أن يكون أزليا لا ابتداء لوجوده، فيستحيل أن يكون له خالق. أما من خطر له هذا السؤال في باله من دون إرادة، فعلاجه كما دل عليه الحديث أن يصرف فكره عن هذا الخاطر ويدفعه بالمعتقد الصحيح، ويشغل فكره بغيره مما يفيد، وليقل: آمنت بالله ورسله، أو آمنت بالله وبرسله، فإنه يقطعه عنه بإذن الله عز وجل. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله.